إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الأحبة في هذا اللقاء الجديد، ومرحبا بكم مجددا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد في الأقوال والأفعال. ولقاؤنا هذا منعقد بتاريخ ليلة الأربعاء 26 من شهر جماد الآخرة لعام 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقاؤنا هذا في شرح رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. أيها الأحبة، تكلمنا في درسنا السابق عن كلام المؤلف رحمه الله في قوله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، وذكرنا أن كلامه هذا يشتمل على محورين. المحور الأول أن القرآن كلام الله عز وجل، والمحور الثاني أن القرآن غير مخلوق. والمحور الأول فصلنا الكلام فيه في درسنا السابق، ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن المحور الثاني، وهو أن القرآن غير مخلوق. أيها الأحبة، لم يكن الكلام في القرآن الكريم كونه مخلوقا أو غير مخلوق مثارا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما الذي تعاهدوا عليه أن القرآن كلام الله عز وجل. وأول من قال بمقولة السوء هذه، أي أن القرآن مخلوق، وتبناها عقيدة، هو الجعد بن درهم، وهو رجل من أهل حران، وأهل حران كان فيها خلق كثير من الصابئة الفلاسفة، فتأثر بهم الجعد. وقيل أن الجعد ابن درهم أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان هذا أخذها عن طالوت ابن أختي لبيد ابن الأعصم. ولبيد ابن الأعصم هو اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ من الجعد ابن درهم هذا المعتقد الفاسد الجهم بن صفوان. والجهم والجعد كلاهما قتل على يد أمير من أمراء المسلمين، ثم أخذ هذه المقولة، أي أن القرآن مخلوق، عن الجهم بن صفوان، أخذها عنه بشر بن غياث المريسي، وهو رأس الجهمية، وكان ظهوره ظهور بشر في زمن الخليفة هارون الرشيد. فلما بلغ ذلك الخليفة هارون الرشيد طلبه، وهو يقول: لله علي إن أظفرني به لا أقتلنه. هكذا كان يقول هارون الرشيد، يقول: لله علي إن أظفرني به، أي بالمريسي، هذا بشر بن غياث المريسي، لا أقتلنه. لكن بشر المريسي توارى عن الأنظار ولم يظهر عقيدته إلا بعد موت الرشيد هارون الرشيد، بعد أن تولى الخلافة ابنه المأمون بعد قتل أخيه الأمين. وذلك سنة 98 و100. فقام بشر المريسي هذا بتغرير المأمون وزين له عقيدة الجهمية والمعتزلة، وقرب إليه علماءهم وقضاتهم، فأصبحت لهم الكلمة في البلاد الإسلامية، ودفعوا المأمون إلى امتحان المسلمين بعقيدة خلق القرآن، فوقعت فتنة عظيمة في مدة ولاية 3 خلفاء، في خلافة المأمون، ثم في خلافة أخيه المعتصم، ثم في خلافة ابن المعتصم الواثق. وقد افتتن في هذه الفتنة أناس كثيرون، وأجاب فيها خلق كثيرون، ومنهم علماء وأئمة خشية السيف والتعذيب، وصبر فيها الإمام أحمد رحمه الله، فأصبح رمزا في الثوات والصدع بالحق، لا يخشى في الله لومة لائم، ولا سطوة حاكم، ولا صوت ظالم. وتثبت رحمه الله تعالى في هذا ونطق بالحق، فثبته الله عز وجل، ثبته سبحانه وتعالى، وثبت أهل الإسلام بهذا الإمام الجبل رحمه الله. وقد تقدم تفصيل ذلك كله في ترجمة الإمام أحمد. ومع كل المحاولات التي سعى فيها الجهمية والمعتزلة في ترسيخ مقولة السوء هذه في عقول المسلمين، إلا أن عقيدة السلف في كون القرآن غير مخلوق هي التي سادت، هي التي سادت في الأمصار والأعصار، ولله الحمد أولا وآخرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع: ونصوص الأئمة في ذلك مشهورة متواترة، حتى أن أبا القاسم الطبري الحافظ، هو الإمام اللالكائي رحمه الله، لما ذكر في كتابه في شرح أصول السنة، هو الكتاب المعروف عندنا بأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يقول لما ذكر في كتابه في شرح أصول السنة مقالات السلف والأئمة في الأصول، ذكر من قال القرآن كلام الله غير مخلوق، وقال: فهؤلاء 550 نفسا، 550 نفسا أو أكثر من التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم. يقول: ولو اشتغلت بنقل قول أهل الحديث لبلغت أسماؤهم ألوفا، لكني اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. وهذا الكلام للإمام اللالكائي ينقله إلينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ولا خلاف بين الأئمة أن أول من قال القرآن مخلوق هو الجعد ابن درهم في 220 و100، زيادة عن 120 للهجرة، ثم الجهم ابن صفوان، يعني أخذها منه الجهم ابن صفوان. يقول: فأما جعد فقتله خالد ابن عبد الله القسري، وأما جهم فقتل بمر في خلافة هشام ابن عبد الملك. ثم قال اللالكائي رحمه الله: وروى بإسناده عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه من وجهين، أنهم قالوا له يوم صفين: حكمت رجلين، فقال رضي الله عنه: ما حكمت مخلوقا، ما حكمت إلا القرآن. هذا دليل من قول الصحابة أن القرآن ليس بمخلوق. وعن عكرمة قال: كان ابن عباس رضي الله عنه في جنازة، فلما وضع الميت في لحده قام رجل وقال: اللهم رب القرآن اغفر له. فوثب إليه ابن عباس فقال: مه القرآن منه، أي أنكر عليه كلمة رب القرآن. القرآن من الله عز وجل، فكيف يكون مربوبا مخلوقا؟ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين. وهذا ثابت عن ابن مسعود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الحلف، والحلف كما نعلم، الحلف كما نعلم لا يجوز إلا بالخالق ولا يحلف بمخلوق. قال: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين. وعن سفيان ابن عيينة رحمه الله قال: سمعت عمرو ابن دينار يقول: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وفي لفظ يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق. سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، ينقل عن مشايخه وعمن أدرك من الناس في زمانه أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال حرب الكرماني: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم يعني ابن راهوية عن سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار قال: أدركت الناس منذ 70 سنة، أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دونهم يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود. يقول شيخ الإسلام: وهذا قد روى عن ابن عيينة إسحاق، وإسحاق إما أن يكون سمعه منه أو من بعض أصحاب من بعض أصحابه عنه. ثم قال شيخ الإسلام: وعن جعفر ابن محمد الصادق، وهو مشهور عنه أنهم سألوه عن القرآن: أخالق هو أم مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. وهذا روي أيضا عن الحسن البصري وأيوب السختياني وسليمان التيمي وخلق من التابعين رحمه الله. وعن مالك ابن أنس والليثي ابن سعد وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأمثال هؤلاء من الأئمة، يقول: وكلام هؤلاء الأئمة وأتباعهم في ذلك كثير مشهور، بل اشتهر عن أئمة السلف تكفير من قال القرآن مخلوق. ليس فقط كانوا يقولون أن القرآن غير مخلوق، وإنما الذي اشتهر عن أئمة السلف أنهم يكفرون من قال القرآن مخلوق، بل اشتهر عن أئمة السلف تكفير من قال القرآن مخلوق وأنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كما ذكروا ذلك عن مالك ابن أنس وغيره. ولذلك قال الشافعي رحمه الله لحفص الفرد، وكان من أصحاب ضرار ابن عمرو ممن يقول القرآن مخلوق، فلما ناظر الشافعي حفص الفرد لما ناظر الشافعي وقال له حفص: القرآن مخلوق، قال له الشافعي رحمه الله: كفرت بالله العظيم. هكذا قال له الشافعي: كفرت بالله العظيم. ذكره ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية، قال: كان في كتاب عن الربيع ابن سليمان قال: حضرت الشافعي أو حدثني أبو شعيب، إلا أني أعلم أنه حضر عبد الله ابن عبد الحكم ويوسف ابن عمرو ابن يزيد، فسأل حفص عبد الله قال: ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه، فسأل يوسف ابن عمرو فلم يجبه، وكلاهما أشار إلى الشافعي، فسأل الشافعي فاحتج عليه وطالت فيه المناظرة بين الشافعي وبين حفص الفرد، فقام الشافعي بالحجة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكفر حفصا الفرد. قال الربيع: فلقيت حفصا في المسجد بعد هذا فقال: أراد الشافعي قتلي، أي لما حكم عليه بالكفر، فمن بدل دينه فاقتلوه. فكان يشيع بين الناس أن الشافعي أراد قتلي، هذا من باب يعني تنفير الناس عن أهل الحق. وأما مالك، وهذا قول الشافعي، وأما مالك ابن أنس فنقل عنه من غير وجه الرد على من يقول القرآن مخلوق واستتابته، وهذا المشهور عنه متفق عليه بين أصحابه. وأبو حنيفة كذلك يقول: أما أبو حنيفة وأصحابه فقد ذكر أبو جعفر الطحاوي صاحب الطحاوية في الاعتقاد الذي قال في أوله: ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني، ثم قال فيه: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على نبيه وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأثبتوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده عذابه وتوعده، حيث قال: سأصليه سقر. فلما أوعد الله سقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر. انتهى كلام الطحاوي. وهذا يعني ما يؤكد أن عقيدة أبي حنيفة النعمان ومن كان يعني من تلاميذه كلهم كانوا على عقيدة السلف في مسألة أن القرآن غير مخلوق. ثم قال شيخ الإسلام: وأما أحمد ابن حنبل فكلامه في مثل هذا مشهور متواتر. كلام الإمام أحمد معروف وواضح، وهو الذي اشتهر بمحنة هؤلاء الجهمية، فإنهم أظهروا القول بإنكار صفات الله تعالى وحقائق أسمائه وأن القرآن مخلوق، حتى صار حقيقة قولهم تعطيل الخالق سبحانه وتعالى، ودعوا الناس إلى ذلك، وعاقبوا من لم يجبهم إما بالقتل، كانوا يعاقبون من لا يقول بقولهم بأن القرآن يعني مخلوق، يعاقبونه إما بالقتل، وإما بقطع الرزق، وإما بالعزل عن الولاية، وإما بالحبس أو بالضرب، وكفروا من خالفهم. هكذا كان الجهمية والمعتزلة الضلال يعاملون من يخالفهم في عقيدة أن القرآن مخلوق. فثبت الله تعالى الإمام أحمد حتى أخمد الله به باطلهم، ونصر أهل الإيمان والسنة عليهم، وأذلهم بعد العز، وأخملهم بعد الشهرة، واشتهر عند خواص الأئمة وعوامها أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإطلاق القول أن من قال إنه مخلوق فقد كفر. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وانتهى كلامه. فأئمة السلف وعلماء السنة كلهم اتفقوا على تكفير الجهمية، حتى بلغوا 500 عالم، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته لما قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان، واللالكاء الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. فأكثر من 500 عالم تقلد أو حكم بكفر الجهمية. وكان الإمام البخاري رحمه الله قد قال في مذهب الجهمية كما في كتابه خلق أفعال العباد، قال الإمام البخاري: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس، نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس، فما رأيت أضل في كفرهم منهم، أي في كفر الجهمية، ما رأى عندهم من الكفر ما رآه في الجهمية، فما رأيت أضل في كفرهم منهم، وإني لأستجهل من لا يكفرهم، أي من لا يكفر الجهمية. الإمام البخاري كان يراه من الجهال، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم، إلا جاهل لا يعرف كفرهم، فهذا يعني لا يوصف بهذا. ثم يأتي بعد هذا محمد جمال الدين القاسمي المعروف بصاحب التفسير محاسن التأويل، فيعد الجهمية والجهم ابن صفوان من المجتهدين، ويعدهم أيضا من المظلومين. وزعم القاسمي أن قتل الجهم كان من قبيل السياسة، أي بداعي السياسة وخدمة الأمراء، وليس بداعي يعني الدين والاعتقاد، ليس من جهة الدين والاعتقاد. وقال القاسمي في الجهم ابن صفوان، قال: والجهم كان داعية للكتاب والسنة، ناقما على من انحرف عنهما، مجتهدا في أبواب مسائل الصفات، هكذا قال. وزعم أن أهل السنة أغلظوا في الجهمية القول بظلم ومن غير إنصاف، وزعم كذلك أن كلام الأئمة السابقين في الجهمية إنما يراد به الزنادقة الذين تستروا بالتجهم، ولم يقصدوا به الصالحين من الجهمية، هكذا يزعم. وقال أيضا في الجهمية والمعتزلة وأهل الكلام، قال: وبالجملة فكون هذه الفرق مجتهدة لها ما للمجتهدين أمر لا يرتاب فيه منصف، والمجتهد معذور بل مأجور وإن أخطأ، انتهى كلامه. إذن يعدهم من المجتهدين ممن له أجر. وللقاسمي أيضا كلام في شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله، كلام ذميم يصفهم بالحمية المذهبية، وله كلام أيضا يدافع فيه عن النصير الطوسي الرافضي، ويبرئه من قتل الخليفة العباسي، وله كلام أيضا يصحح فيه عقيدة ابن عربي الملحد ويدافع عنه. والقاسمي معروف أنه أشعري العقيدة صوفي السلوك، كما كتب ذلك بخط يده، وقيل أنه كان يجهل أمثال هؤلاء المبتدع الضلال، وقيل أن هذا الكلام القاسمي المتقدم كان في أول أمره، ثم رجع عن ذلك وتأثر بكتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. وليس العجب من القاسمي الذي تقدم بيان أحواله، إنما العجب من إبراهيم الرحيلي، وهو دكتور في العقيدة، وهو دكتور في العقيدة في الجامعة الإسلامية، وهو يعلم كلام القاسمي المتقدم، بل ويحتج به فيقول كما في كتابه تأصيل المسائل، يقول: ولعلي أكتفي بمثال من الواقع لذلك، لصعوبة تصور هذه الحالة لدى البعض بخلاف الحالتين السابقتين. يقول: فهذا الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله، وهو صاحب سنة وعلم وفضل، لا يتنازع فيه في ذلك اثنان ممن عرفوه وعرفوا جهوده في خدمة السنة، ألف كتابه المشهور تاريخ الجهمية والمعتزلة، إلى أن ذكر فيه ما تقدم من كلام القاسمي في الثناء على الجهمية وفي الدفاع عنهم والاعتذار لهم، ثم قال: فهذا القاسمي وهذه أقواله في الجهمية، فهل عنده مع ما ذكر علم وخير أم لا؟ ثم قال: والمقصود التمثيل لهذه الصورة، وأنه قد يوجد في أهل السنة من يخفى عليه أمر الجهمية فيقول ما قال، فينتفع بعلمه وتتجنب زلته. ثم قال: وأما موقف القاسمي رحمه الله في الكتاب من الجهمية والمعتزلة ومقارنته لهم بأهل السنة وثناؤه عليهم، يقول: فإن هذا من باب الخطأ البين، يعني هو يخطئه، يقول: فهذا من الخطأ البين الذي لا يمتري فيه من عرف عقائد هؤلاء. ثم قال: وأحسب أنه رحمه الله أي القاسمي انخدع ببعض ما جاء في كتب التاريخ والسير من نقل أخبار هؤلاء والثناء عليهم، وغفل عما جاء في كتب السلف وهم أئمة في العلم والعدل والإنصاف. يقول: مع هذا اشتد ذمهم أي سلف لهم، وصدعوا بتبديعهم، بل وزندقت أئمتهم، بل صرحوا بكفر الجهمية في كثير من كتبهم. انتهى كلام الرحيلي. فالرحيلي يعرف أن القاسمي عنده أخطاء وأنه وقع في هذا الخطأ الكبير، ولكن يعتذر له من جهة أنه انخدع ببعض الكتب أو ببعض ما جاء في كتب السير والتاريخ عن الجهمية. رد عليه الشيخ عبيد الجابري حفظه الله بقوله: هل تصدر هذه العبارات من صاحب سنة وله علم وفضل لا يتنازع في ذلك اثنان ممن عرفوه وعرفوا جهوده في خدمة السنة؟ ما أظنك إلا توافقني على أنها لا تصدر هذه العبارات والكلام إلا من جاهل أو من مبتدع ضال مضل، وكلا الرجلين وإن أصاب سنة فلا يستحق هذا الثناء من الأخ إبراهيم عفى الله عنا وعنه. ويقول أيضا الشيخ عبيد الجابري: إن من يخفى عليه أمر الجهمية لا يصلح لتعليم الناس، فنقول له: هات لنا علما من أعلام أهل السنة أو طالب علم تتلمذ عليهم يخفى عليه أمر الجهمية حتى يسلك مسلك القاسمي. وقال أيضا: إن من لا يبدع الجهمية هو أحد رجلين ولا ثالث لهما، رجل جاهل أو من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، أو رجل صاحب هوى ضال مضل جاد السعي في حرف الناس عن السنة ونهج السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من أهل القرون المفضلة الثلاثة. انتهى كلام الشيخ عبيد. والرحيلي لم يقصد الثناء على القاسم ابتداء، وإنما أراد الرحيلي التدليل على إمكانية وجود رجل من أهل السنة ينتفع بعلمه مع أنه لا يبدع الجهم ابن صفوان. ثم بعد ذلك بدأ الرحيلي يهون من أخطائه ويقرب كلامه في الجهمية ويجادل عنه بالباطل. ومكمن الخطر في كلام الرحيلي أن القارئ قد يفهم منه أن الخلافة في من لم يبدع الجهم ابن صفوان وأمثاله من رؤوس الضلال، أن الخلاف في هؤلاء أمر سائغ، ولعل مستدركا يقول لنا: فكيف يلزم العلماء الناس اليوم بتبديع من هو أدنى من الجهم ابن صفوان كسيد قطب أو حسن البنا أو يوسف القرضاوي أو سلمان العودة أو سفر الحوالي وغيرهم؟ قد يلزم من هذا اللازم. فإن كان الرحيلي تنبه لهذا الأمر وقصده، فقد فاق بهذا الكلام منهج الحلبي في عدم الإلزام بالجرح المفسر. وإن لم يتنبه الرحيلي لهذا الكلام ولم يقصده فكلامه باطل، ويستغله أهل البدع في نصرة قواعدهم الباطلة، فهو متخبط، فهو بين أمرين: إما أنه على طريقة الحلبي تماما، وإما أنه متخبط. والظاهر والله أعلم أنه على طريقة الحلبي، أو أن الحلبي على طريقة الرحيلي، أحدهم أخذها من الآخر. ومن أغرب يعني صنائع الرحيلي أنه شبه غلط القاسمي بغلط بعض الأئمة الكبار في بعض مسائل الاعتقاد الخفية. يعني ذكر بعض الأمثلة ممن وقع من الأئمة في مسألة خفية من مسائل الاعتقاد وأخطأ فيها، وهذا تشبيه باطل. بل إن كان ولا بد من التشبيه، فيشبه غلط القاسمي بغلط الحارث المحاسبي وحسين الكرابيسي وداود الظاهري وأمثالهم ممن لهم علم غزير، ولم يلتفت إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله لما أطلق تبديعهم. والمقصود بارك الله فيكم من هذا كله أن الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن وتعطيل الأسماء والصفات وغير ذلك، هؤلاء كفار لا خلاف فيهم، ولا نلتفت إلى من توقف فيهم. من توقف فيهم فهو أضل من حمار أهله، فكيف بمن يثني عليهم ويطعن في من يتكلم فيهم ويجادل عنهم؟ أشك أن هذا أن أمره أعظم. أيها الأحبة، ما تقدم من كلام الأئمة فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن الإمام اللالكائي، هذه عقيدة السلف في كون القرآن كلام الله عز وجل، وفي كون القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. ومن أقوى الأدلة على أنه غير مخلوق هو أن الله عز وجل جعل ما يعود إليه شيئان، ما يعود إلى الله عز وجل أمران أو شيئان، الأول الخلق والثاني الأمر. فما يعود إلى الله عز وجل ويختص به إما أن يكون خلقا من مخلوقات الله عز وجل، وإما أن يكون أمرا، والله تعالى قد بيّن ذلك في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذه اللام في قوله تعالى ألا له، له، وهذه اللام لام الاختصاص والتمليك والنسبة، فله سبحانه الخلق وله سبحانه الأمر، فهما شيئان يعودان، شيئان يعودان إلى الله عز وجل. فهل القرآن من الخلق أم من الأمر؟ هل القرآن من الخلق أم من الأمر؟ قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله عز وجل بيّن أن القرآن من أمر الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن روحا من أمر الله، فهو من أمر الله وليس من خلقه، فهو من أمر الله وليس من خلقه. بل كلام الله عز وجل كله، وليس فقط القرآن، كلام الله عز وجل كله من أمر الله وليس من خلقه، كما قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فذكر الله عز وجل في هذه الآية الخلق أولا، ذكر الخلق أولا، ثم ذكر سبحانه وتعالى أمره، ثم ذكر أمره، قال تعالى في أول الأمر قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض، ثم قال: إنما أمره، إنما أمره. فذكر الخلق أولا ثم ذكر أمره، وعد سبحانه وتعالى كن فيكون، يعني هذه الكلمة كن فيكون عده سبحانه وتعالى وهو كلامه، عده من الأمر لا من الخلق، فقال: إنما أمره، ما قال إنما خلقه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فكن من أمره وليس من خلقه. كن كلام الله عز وجل، وهي كلمة من كلمات الله عز وجل، هي من أمره وليست من خلقه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن كلام الله عز وجل مطلقا من حيث العموم هو ليس بمخلوق، والقرآن من كلام الله عز وجل فهو على وجه الخصوص أيضا ليس بمخلوق. وأما الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من أهل الكفر أو من أهل الضلال، فقد احتجوا على كون القرآن مخلوقا بأمثال قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو على كل شيء وكيل. فقالوا، قال هؤلاء الجهمية، قالوا: القرآن شيء، القرآن شيء وليس بعدم، القرآن شيء، فيدخل في عموم الآية، أي يدخل في قوله تعالى: الله خالق كل شيء، مادام أنه شيء. وهذا استدلال باطل، والرد عليه من وجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه شيء، فقال: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فقال كل شيء هالك إلا وجهه. فهل يقال أن ذات الله مخلوقة؟ هل يقال أن ذات الله مخلوقة لأنها شيء؟ لا يقول هذا إلا كافر ملحد. وكذلك صفاته سبحانه وتعالى ليست مخلوقة، وصفاته هي قائمة بنفسه، فإن كانت صفاته مخلوقة فهو مخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإذا تبين أن صفاته سبحانه غير مخلوقة عرفنا أن كلامه غير مخلوق. لماذا؟ لأن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، ولا يمكن أن يكون من صفاته القائمة بنفسه شيء مخلوق. لماذا لا يمكن؟ لأنه لا يمكن أن يكون خالقا ومخلوقا في ذات واحدة. ما يمكن أن يكون خالقا ومخلوقا في ذات واحدة؟ نقول كلام الله صفة فيه وأنه مخلوق، ونقول الله عز وجل ليس بمخلوق وهو الخالق، يكون خالق ومخلوق؟ هذا لا يمكن. ولما علم المعتزلة ذلك وتفطن المعتزلة إلى هذا الأمر وألزموا به، زعموا أن كلام الله بائن منفصل عن الله، بائن منفصل عن الله وليس قائم في ذات الله. وسيأتي بيان بطلان هذا القول. والكلام كما تقدم أضافه الله عز وجل لنفسه، كلام الله عز وجل أضافه لنفسه حتى يسمع كلام الله كما في قوله تعالى. فالكلام أضافه الله عز وجل لنفسه، وعرفنا أن المضاف إليه إما أن يكون قائما بنفسه أو قائما بغيره، لا يمكن، إما أن يكون قائما بنفسه أو قائما بغيره. والأول مخلوق، القائم بنفسه، القائم بنفسه إما أن يكون خالق أو مخلوق. والثاني قائما بغيره هو الصفة، هو الصفة. والكلام لا يقوم بنفسه، الكلام لا يمكن أن نقول يعني شيء يتكلم وليس يعني وهو قائم بنفسه، ما يمكن. الكلام لا يكون إلا في شيء لا يقوم بنفسه، وإنما يقوم بغيره. إذن الكلام لا يقوم بنفسه، فهو صفة وليس مخلوقا ولا خالقا، وليس مخلوقا ولا خالقا. وأما ما أضافه الله عز وجل لنفسه وكان قائما بنفسه مثل يعني مثل بيت الله، روح الله، وناقة الله، وسماء الله، وأمثال هذه الكلمات، هذه الإضافة من باب إضافة المخلوق، وأضافه الله عز وجل لنفسه من باب التشريف ومن باب التعظيم ومن باب البيان ومنزلة مكانتها. هذا الوجه الأول، الوجه الأول، وهو أن الله عز وجل يعني وصف نفسه وبأنه شيء، ومع هذا يعني لا يمكن قول أن الله عز وجل ما دام أنه شيء فيدخل في قول تعالى الله خالق كل شيء. الوجه الثاني بارك الله فيكم، أن الله عز وجل أرسل ريحا على قوم عاد فقال فيها تدمر كل شيء بأمر ربها، آية عامة، تدمر كل شيء بأمر ربها. ثم ماذا قال سبحانه وتعالى؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. الله عز وجل بيّن أن الريح دمرت كل شيء، ثم ظهر بعد ذلك أنها لم تدمر المساكن، المساكن، مساكن القوم، مع أنها شيء. وهذا يعني أن المراد بالآية تدمر كل شيء كتب عليه الدمار، ولم يكتب على مساكنهم الدمار، ولم يكتب على مساكنهم الدمار، وإنما كتب الدمار عليهم. فكذلك قول تعالى الله خالق كل شيء، أي كل شيء كتب عليه الخلق، كل شيء كتب عليه الخلق. وليس المقصود أنه يعني كل شيء يدخل فيه حتى ولو لم يكن يعني مخلوقا. والقرآن لا يدخل في ذلك. لماذا؟ لأنه أمر الله كما تقدم، ولأنه صفة من صفاته جل في علاه. وبهذا نعرف أن الاستدلال الذي أو استدلال القوم الذين استدلوا بقوله تعالى الله خالق كل شيء هذا استدلال باطل، وهذه هي طريقة أهل البدع، طريقة أهل البدع الاستدلال بالنصوص العامة والاستدلال بالنصوص المجملة والاستدلال بالنصوص المتشابهة دون النظر إلى التفصيل، دون النظر إلى البيان، دون النظر إلى المحكم من النصوص. هذه طريقتهم من قبل ومن بعد، وهكذا نراهم في هذا الزمان. كم من بدعة أقيمت في هذا الزمان وفي قبله بمثل هذا الاستدلال، الاستدلال بالنصوص العامة أو الاستدلال بالمتشابه، الاستدلال بالكلام المجمل. وكم أفسد هؤلاء المبتدع الضلال في هذه الشريعة بسبب هذا الاستدلال. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله، يقول: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. إذن التفصيل، السلفي والمسلم عليه أن يأخذ بالتفصيل والبيان، عليه أن يفصل كلامه وعليه أن يبين، ولا يجوز له أن يطلق كلمات أو يجمل عبارات أو يستعمل الكلام المشتبه الذي يحتمل الحق ويحتمل الباطل، فيستخدم مثل هذه العبارات في تقرير المسائل أو في تأصيل المسائل. لا ينبغي له أن يفعل ذلك، وإنما عليه أن يكون أن يكون مفصلا في المواضع، وأن يكون مبينا في المواضع، وأن يكون كلامه صريحا لا يحتمل الباطل، وإنما كلام واضح في نصرة السنة وفي نصرة الحق. وأما أن يأتي بألفاظ تحتمل الحق وتحتمل الباطل، فهذا ما يعني سيأتي بيانه من كلام ممن خالف عقيدة أهل السنة والجماعة في باب أن القرآن غير مخلوق، ممن قال باللفظ، وممن يعني قال بالمحدث، وممن قال بأنه يعني مجعول، وممن قال بغيره من الكلام وأنه ليس بمخلوق أو مخلوق أو توقف في ذلك. فمثل هذه الأمور كما سيأتي يعني بيانها كلها من باب يعني إطلاق العبارات وإطلاق الكلام المجمل الذي يحتمل الحق ويحتمل الباطل، أو أنه قد يكون فقط يحتمل الباطل كما سيأتي بيانه. لعلنا نتوقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله تعالى فيكم، جزاكم الله خيرا.